بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الرجل المؤمن تقدم أول خطابه في درس أمس، واليوم يقول لهم: يا قومي يا قومي، إشعار بأني أنا منكم وأنتم مني، ويهمني ويهمكم ما يهمني ويهمني ما يهمكم، فأنا وأنتم شيء واحد، شركاء في الخير وشركاء في الشر. يا قومي يا أصحابي يا أحبابي، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. انظر كيف فرق، جعل ما يتعلق بدنياهم لهم، فقال: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ما قال لنا الملك، قال لكم، وفي حال البأس قال: أنا شريككم. فمن ينصرنا، ما قال فمن ينصركم كأنه بعيد عنهم ولا يهتم لهم، قال: فمن ينصرنا في حال النعمة والغبطة وما هم فيه، جعلها لهم ما شاركهم فيه. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وفي حال الشقاء والبؤس والعذاب قال: فمن ينصرنا، يعني أنا شريككم في هذا، فمن ينصرنا من بأس الله، بأسه قوته وعظمته وتسليطه، والله جل وعلا يسلط من شاء على من شاء من عباده. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، في أرض مصر لا في أرض الأرض عامة، لكم الملك اليوم ظاهرين بارزين غالبين الناس مشتهرين، أنتم في نعمة، نعمة الظهور والملك والسيطرة، والناس يرجعون إليكم ويخافونكم، ظاهرين في الأرض التي أنتم فيها، فمن ينصرنا من بأس الله؟ إذا عصيتم موسى وهو رسول الله جاءكم بأس الله وجاءتكم نقمة الله، فمن ينقذكم؟ ما تستطيعون أن تنقذوا أنفسكم، ولا أحد ينقذكم من هذا، فأنقذوا أنفسكم بطاعة موسى واتباعه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. خوفهم أولا، ذكر ما هم فيه من النعمة وحذرهم زوالها، الملك والسيطرة، ثم حذرهم من النقمة. فالوعظ يكون بالترغيب في الخير والترهيب من الشر. من الناس من يستجيب للترغيب ويقبل، ومن الناس من لا يستجيب للترغيب، لكن هذا ينفع فيه التخويف، تخوفه من النار، تخوفه من عذاب الله، تخوفه من الموت، تخوفه من انتقام الله منه في الدنيا، تخوفه من سلب النعمة التي هو فيها، وهكذا. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، رغبهم في المحافظة على ما هم فيه من النعمة والظهور والملك، وحذرهم من بأس الله ونقمته، وانتظر ماذا يأتي منهم. هل لانت قلوبهم واستجابوا، أم ماذا؟ ويعبر عنهم كبيرهم وطاغيتهم الذي تعبدهم وهم ألهوه عبدوه، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فانتظر ماذا يأتي منهم، وتكون الموعظة بقدر ما تؤثر ولا تملل، لا تكن طويلة ينسي بعضها بعضا. فانتظر ماذا يأتي، فماذا جاء الجواب؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ما أشير عليكم إلا بما أراه لنفسي ولكم نافعا، أو ما أعلمكم وما أذكره لكم إلا ما أعلم أنه هو الصواب. فهو يزعم أن عنده الصواب وعنده الهدى، والله جل وعلا يقول وما أمر فرعون برشيد، فهو بعيد عن الرشاد الذي زعم أنه يدعو إليه. والرؤية هنا قلبية، وهناك رؤية بصرية، والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، والرؤية العلمية القلبية تنصب مفعولين. فالمفعول الأول هنا المخاطب ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، الكاف المخاطب. والمفعول الثاني ما أرى، ما أريكم إلا الشيء الذي أراه لكم. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أهديكم يعني ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد. وتقدم أن عرفنا أن الهداية تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام، والدلالة بمعنى التوفيق والإلهام. هذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي المعبر عنها بقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي هداية توفيق وإلهام، يعني ما تستطيع أن تجعل الهداية في قلبه، فهذه لله. والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لله جل وعلا بكتابه العزيز ولعباد الله، للأنبياء والرسل وللدعاة إلى سبيل الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، يهدون الناس يعني يدلونهم ويبصرونهم، وهي المعبر عنها بقول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تدل. قد يقول قائل كيف نفى الله الهداية عن محمد وأثبتها له في آية أخرى، أليس هذا من التناقض والاختلاف؟ نقول لا، حاشا وكلا، القرآن ليس فيه تناقض ولا اختلاف، وإنما يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. فالهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام، لأنه هدى أبا طالب هداية الدلالة والإرشاد، دله على الصراط المستقيم، لكن أبو طالب ما قبل. فتوفيق أبي طالب للصواب والهداية بيد الله ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت، فهو حرص عليه الصلاة والسلام على هداية أبي طالب، فقال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت، وقد هداه هداية الدلالة والرشاد لكن ما نفعت، والتي أثبتها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد الناس إلى الصراط المستقيم. ففرعون اللعين يقول الله جل وعلا عنه أنه قال ما أهديكم، يعني ما أدلكم وما أرشدكم إلا إلى سبيل الرشاد، الشيء الرشد الحق البين النافع، فهو نصب قومه واعظا مرشدا لهم. الرشاد فيها قراءتان، قراءة الجمهور بتخفيف الشين، الرشاد الشين مفتوحة مخففة، وقرأ معاذ بن جبل رضي الله عنه بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضراب، وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد، الشين مشددة الرشاد. لما قال فرعون ما قال كأنه رد كلام المؤمن وطمسه وحذر قومه من أن يتبعوها وأن يقولوا له أن يقبلوا منه، أعاد المؤمن موعظته ونصحه لقومه، لأنه ما يحسن أن تكون النهاية للضلال فيسكت على كلام فرعون، لا، يحتاج إلى جواب وإلى إيضاح. فقال الله جل وعلا وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هناك شيء مخوف قبل يوم القيامة، أنتم سمعتم، كأنه يقول له سمعتم وقرأتم ما حصل لأولئك الأمم التي كذبت الأنبياء، ونبيكم مثل أنبيائهم، وأنتم إذا كذبتم أصبحتم مثلهم، فحينئذ يتحقق أن يحصل لكم ما حصل لهم ولا محالة، لأن سنة الله في خلقه ماضية، من أطاع وفقه الله وهداه وأصلح حاله، ومن ضل وعصى وطغى أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، فأعطى فرعون ما لم يعطي غيره في وقته وما قرب من زمنه، وكأنه يرد على فرعون في قوله إنما أنتم عليه رشاد، يقول لا، ليس برشاد، ما أنتم عليه مثل ما كانت عليه الأمم قبلكم، وماذا كانت نتيجتهم، فأنتم إن استمررتم على ما أنتم عليه جاءكم ما جاءهم. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، حذر رضي الله عنه من نقمة الدنيا أولا لأنها هي القريبة، ثم حذر من عذاب الآخرة فيما بعد. مثل يوم الأحزاب، ما هو يوم الأحزاب؟ هل هناك يوم مخصص للأحزاب؟ لا، أيام كثيرة، ولكن استغنى عن ذكر الأيام بجمع الأحزاب، الأحزاب جمع تكسير، والأحزاب ما كانت في وقت واحد، تحزب قوم نوح ضد نوح عليه الصلاة والسلام، فما الذي حصل لهم؟ تحزب قوم عاد ضد تحزبت عاد ضد نبيها، وتحزبت ثمود ضد نبيها صالح عليهم الصلاة والسلام، فماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء كلهم قبل قوم فرعون. يقول أذكركم بمن قبلكم من الأمم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إلى عهدكم. ماذا كانت مصير الظالمين الذين ردوا دعوة الرسل؟ أهلكهم الله جل وعلا وانتقم منهم، وعلمتم ذلك لأن هذا شيء ظاهر غير خفي. فهو يحذرهم من مصارع الأمم قبلهم. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من تأمل حال غيره فاتعظ بها، والشقي والعياذ بالله من غفل وأهمل وضيع حتى يأتيه عذاب الله وهو في غرة وفي جهالة وعلى غير استعداد ولا تخوف. وما الله يريد ظلما للعباد. الله جل وعلا، أولئك الأمم أخذوا وانتقم الله منهم، وهل الله جل وعلا ظلمهم؟ كأنه يقول ما أخذوا بعذاب الله فقط، عذاب من الله جل وعلا بدون سبب. لا، الله جل وعلا لا يعذب قوما إلا بسبب، بسبب ضلالهم وإعراضهم ووقوعهم في معاصيه جل وعلا يغار على من انتهك محارمه. وهذه سنة الله في خلقه من أول الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة يكون مسخ وخسف ويمسخ أقوام قردة وخنازير يبيتون على لهوهم وشربهم واغترارهم في آيات الله جل وعلا، فينتقم الله جل وعلا منهم فيمسخهم قردة وخنازير، كما حدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خوف قوما قالوا له ما بقي إلا أن تقول سيكون فيكم قردة وخنازير، قال إي والله سيكون سيمسخ أقوام قردة وخنازير من هذه الأمة إذا عصوا أمر الله جل وعلا واستهتروا ووقعوا في الحرمات ولم يبالوا بالله جل وعلا ولا خافوا منه، انتقم الله جل وعلا منهم، فليس بينه وبين خلقه نسب. كما أن المتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال بل منكم، يعني أجر 50 من الصحابة، فضل التمسك في الدين عند غربته. وما الله يريد ظلما للعباد، فالله جل وعلا ما ظلم أولئك الأمم لما انتقم منهم، وكأن هذا المؤمن يقول وأنتم إذا عذبكم الله جل وعلا وانتقم منكم فما ظلمكم، لأنكم أنتم ظلمتم أنفسكم بانتهاك حرمات الله ومعصية رسله. وما الله يريد ظلما للعباد، فالله جل وعلا لا يحب من عباده أن يعصوه، وهو يحب العفو والمغفرة لمن طلبها وسأل الله إياها وتلمسها. أما من تنكب الصراط المستقيم وبعد عن الحق ولم يبالي بالله جل وعلا ولم يخف منه فالله جل وعلا ينتقم منه، وهو جل وعلا ما ظلمه، وما الله يريد ظلما للعباد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعض، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويا قومي، يكرر النداء والنسبة إليه، يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. حذرهم يوم الأحزاب الذي هو الانتقام في الدنيا، ثم حذرهم من يوم القيامة. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. التناد فيها قراءات بتخفيف الدال وحذف الياء، التنادي، وبإثبات الياء، يوم التنادي، وبتشديد الدال بدون الياء، يوم التناد. والمعنى يختلف. يوم التناد أو يوم التنادي بإثبات الياء معناها المنادات، ينادي بعض القوم بعضا، وبتشديد الدال بمعنى ند فلان، بمعنى ذهب وأبعد. يقال مثلا ند الصيد، يعني أنت قربت من الصيد، كدت أن تصيده فهرب وذهب. وقال العلماء الفقهاء في تذكية الناد: من أي جهة ضربته من جسمه فأدماه فقد حل، وإن لم ينحر ولم يذبح. مثل صيد غزال مثلا، تريد أن تقبض عليها لتذكيها، ما استطعت، فأطلقت عليها البندقية فأصابتها في فخذها فماتت ولم تذكها، فهي حلال، لأن الصيد الناد يجوز إصابته من أي جهة. ومثل ذلك لو ند من الأشياء الإنسية، ند البعير مثلا ذهب وانطلق وشرد، ما استطعت أن تسيطر عليه، أطلقت عليه بندقية أو سهم أو نحو ذلك فأصابته في فخذه أو في صدره أو في أي مكان منه فبقي مكانه ومات، يكفيها هذا، لأن هذا يعتبر ناد، والناد من أي جهة أصبته من بدنه حل أكله. فالناد بالتشديد يعني المبعد، يوم الند أو الهروب والشرود ونحو ذلك. وذلك أنه على هذا المعنى يوم التناد يعني أن الكفار والمجرمين يساقون إلى نار جهنم، فلأي مكان هربوا إليه، وإذا الملائكة قد قبضت الطريق عليهم وعادتهم إلى نار جهنم، ما ليس لهم مفر. فهو يوم هروب بالنسبة للظالمين. وأما على معنى التنادي فهو كما قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهو على معنى التنادي أنه يكون فيه منادات من بعض القوم لبعض، ينادي الأخيار الفجار نداء توبيخ، ينادي الفجار الأخيار نداء استرحام واستعطاف، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، جمعوا من الدنيا ما جمعوا، وجمعوا من الجاه والسيطرة والولاية وغير ذلك من ما يهتم له للدنيا، لكن ما أغنى عنهم شيء في الدار الآخرة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جمعكم في الدنيا ما جمعتم كله ذهب ولا ينفع إلا العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله هو قرينه، المال والجاه والأهل والأصحاب الذي يتعزز بهم ويتقوى بهم ويشفعون له وينفعونه ويخدمونه، كل هؤلاء يذهبون، يبقى العمل هو القرين. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح، يوم التناد يوم الهروب صحيح، يهرب أهل النار لكن لا مهرب لهم، ويوم التناد يوم ينادي بعض القوم بعضا كذلك كما ذكر الله جل وعلا، وينادي المؤمن هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وينادي الكافر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. المؤمن يأخذ كتابه باليمين وينادي أهله وأحبابه هاؤم اقرأوا كتابي، كتاب مشرف والحمد لله، أعمال صالحة وطاعة لله ومتابعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والآخر والعياذ بالله يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، الموت خلاص ما بعده شيء، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول الله جل وعلا للزمان خذوه فغلوه، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يوم تولون تهربون. وهذا يقوي على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه هو الذي يقرأ بالتشديد، التنادي التناد يعني أن الذهاب والشروط والبعد. يوم تولون مدبرين، تولون تهربون، مدبرين جاعلين نار جهنم خلفكم تظنون أنكم تستطيعوا النجاة منها، ما لكم من الله من عاصم، ما أحد يعصمكم من عذاب الله. في الدنيا المرء إذا لوحق ليعذب قد يلتجي إلى كبير ونحوه فيشفع له، أو يلتجي إلى آخر فيؤويه ويمنع من يطلبه من أن ينتقم منه، ممكن هذا في الدنيا، لكن في الآخرة من أحد يستطيع أن يؤوي من أراده الله جل وعلا للعذاب؟ من أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا بدون إذنه؟ يوم تولون مدبرين هاربين ما لكم من الله من عاصم لا أحد يعصمكم من عذاب الله ومن بطشه وعذابه. ثم قال ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قومي من يضلل الله، أنا حريص على هدايتكم واستقامتكم، لكن إن كان الله جل وعلا قد كتب لكم الضلالة والغواية فما أحد يستطيع أن يهديكم. أنا ما قصرت ولا آلوا في نصحكم، لكن إذا كان الله أراد إضلالكم فلا أحد يستطيع هدايتكم. ومن يضلل الله فما له من هاد، لا أحد يستطيع أن يهديه، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا. فكأنه يقول أنا بذلت ما في وسعي من النصح لكم والدلالة والإرشاد والإيضاح، لكن إذا كان الله أراد شقوتكم فلا أستطيع أنا ولا غيري أن ينفعكم بشيء. فانتبهوا لأنفسكم. فقد أبلغ في النصيحة رضي الله عنه أرضاه ووضح لقومه وقام مقاما شريفا مع رسول الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله سبحانه وتعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض. فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله، واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي. وقد كذب فرعون فإنه كان وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه. وما نصح، وهو يعرف حقيقة صدق موسى عليه الصلاة والسلام، يعرفه حقيقة، لكنه غشهم، غش قومه ولا يستكثر منه، غش نفسه وغش قومه اللعين، ومع ذلك قال إني ناصح لكم، زعم أنه ينصح وهو ما نصح. نعم. فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الرسالة. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنه، يعني أنك علمت بحقيقة نفسك أن هذا ما ليس من كلامي وأن ما جئتك به حق من عند الله. نعم. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعرفون أن موسى عليه الصلاة والسلام صادق، ولكن جحدوا ذلك وأنكروه وهم في حقيقة أنفسهم يعرفون صدقه. لما عاين ما عاين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما نفعه ذلك لأنه عندما عاين العذاب. وفرق بين التوبة قبل معاينة العذاب فالله جل وعلا يقبلها، وأما التوبة عند معاينة العذاب ما تنفع، كما قال الله جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، خافوا فآمنوا قبل أن يأتيهم العذاب. وأما فرعون فهو ما آمن إلا لما عاين وأيقن بالغرق والموت، رأى الموت فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك. ورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أحثو الغرين والتراب في فمه خشية أن تدركه رحمة الله جل وعلا، لأن جبريل عليه السلام كان حانق على فرعون أنه في شقوته وعذائه لعباد الله الصالحين، فخشي أن تدركه رحمة الله فينجو. جبريل عليه السلام لا يعلم ما في علم الله إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، يخشى أنه يحصل منه توبة يقبلها الله جل وعلا فيتوب عليه. نعم. وقوله ما أريكم إلا ما أرى كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله ورعيته فغشهم وما نصحهم، وكذا قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد. وقد كذب أيضا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه، قال الله تبارك وتعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وقال جلت عظمته وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم يعني غشهم وخانهم. نعم. وفي الحديث ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، والله سبحانه أمن ولاه الله جل وعلا ولاية صغيرة كانت أو كبيرة وجب عليه أن ينصح، ووجب عليه أن يحميهم من كل ما يضرهم وأن يدلهم على كل ما ينفعهم، ويهتم لهم كما يهتم لنفسه ولعياله، وإلا والعياذ بالله كما ورد في الحديث الآخر لم يدخل معهم الجنة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه يحذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة، فقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي الذين كذبوا رسول الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة، كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد، ما استطاعوا أن ينقذوا أنفسهم لا بقوتهم ولا بعددهم ولا بما عندهم من القدرة، لأنهم كان عندهم من القدرة في أمور الدنيا الشيء العظيم، وما استطاعوا أن ينفعوا أنفسهم بشيء لما جاء عذاب الله. نعم. وما الله يريد ظلما للعباد، أي إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسوله ومخالفتهم أمره، فأنفذ فيهم قدره، ثم قال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم القيامة، وسمي بذلك. قال بعضهم لما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا، وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هربا منهم، فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر، وهو قوله تعالى والملك على أرجائها، وقوله يعني حراس في أطراف الأرض يحرسون ما أحد يستطيع أن يفلت. نعم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان يعني بقوة، وليس لكم قوة. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا تردى، من ند البعير إذا ذهب. نعم. وذهب، وقيل لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سعد فلان ابن فلان. يعني في منادات سواء كانت من الناس بعضهم لبعض أو من الملك، الملك ينادي إذا وزن عمل الشخص فرجح نادى فلان، نادى الملك بأعلى صوته يسمعه كل الخلائق لقد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإذا كان بالعكس فالعياذ بالله، فكذلك إذا خف ميزانه وخسر نادى الملك بأعلى صوته يسمعه كل شيء لقد خسر فلان، شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى ألا قد شقي فلان ابن فلان. وقال قتادة ينادى كل قوم بأعمالهم، ينادى أهل الجنة، ينادي أهل الجنة أهل الجنة، وأهل النار وأهل النار أهل النار. يعني في منادات، منادات كثيرة من الناس بعضهم لبعض، والملك ينادي بالشقاوة وبالهدى وبالسعادة وهكذا، وينادي أهل النار أهل الجنة، وينادي أهل الجنة أهل النار، يكثر النداء في ذلك اليوم العظيم. نعم. وقيل سمي بذلك لمنادات أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. ومنادات أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يعني كل ما في الجنة محرم على الكافرين. ولمنادات أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف. واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك، وهو قول حسن والله أعلم. لمجموع ذلك يعني ليس من ند البعير من الشرود ولا من المنادات وحدها، بل من مجموع ذلك كلها سمي بها يوم التناد. نعم. وقوله تعالى يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ولهذا ما لا مهرب، مهما حاول الإنسان أن يهرب ما يستطيع، أين يذهب عن قدرة الله جل وعلا والملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال العز وجل ما لكم من الله من عاصم أي لا مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد أي من أضله الله فلا هادي له غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.